القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع صوت واحدة من مطرباتنا اللائي ملأن حياتنا بهجة وطربا، هي الفنانة سعاد مكاوي التي رحلت عنا في هدوء في اليوم 20 من شهر يناير عام 2008. ونقدم هذه السهرة بمناسبة ذكرى 40 لرحيلها. نشأت سعاد مكاوي وترعرعت في بيئة تحفل بالنغم والألحان، فإن جدها لوالدها سيد مكاوي كان عازفا مشهورا على العود، ووالدها محمد سيد مكاوي كان من العازفين المجيدين على آلة القانون، وهو الذي دربها على الغناء وغرس فيها حب الفن. ولدت سعاد مكاوي في حي باب الخلق بالقاهرة عام 1928، وتعلمت القراءة والكتابة بمدرسة السعادة الابتدائية، وكانت تتمنى أن تستكمل دراستها بمدرسة التربية النسوية، إلا أن الفن كان قد استبد بها وملك عليها كل حواسها. احترفت سعاد مكاوي الغناء وهي صغيرة، وكان أول عهدها بالفن في فرقة علي الكسار عام 1944، حيث كانت تغني في الاستعراضات التي تقدمها الفرقة، ولكن اشتغالها في فرقة الكسار لم يدم أكثر من شهر واحد، توقفت بعده لحداثة سنها. وتهيأت لها الفرصة للغناء بالإذاعة، وكان أول لحن تغني مالي بي، وهو نفس اللحن الذي اشتهر بغنائه بعد ذلك الفنان القدير محمد أنديل. لنستمع إلى جزء من لحن مالي بي بصوت الفنانة سعاد مكاوي، وهو من أحد الحوارات التي سجلتها معها عام 1982. لنستمع إلى قصة هذا اللحن بصوتها. بدأتي بالغناء في الإذاعة سنة 48. بتذكري أول أغنية غنيتيها في الإذاعة؟ مالي بي. مالي بي؟ هو بيقولها دلوقتي الزميل العزيز محمد أنديل. مالي بي الواد الخالي، مالي بي الخاين. الخاين دي اتعملت مخصوص عشان كانت مختارات إذاعة. مختارات إذاعة، وكانت من ألحان علي فرج، كلمات المرحوم عبد الوهاب يوسف. مالي بيه مالي بيه الواد الخاين، مالي بيه مالي بيه مالي بيه الواد الخاين، مالي بيه شفت الحب دموع في عينيه وبيشتكي من كتر النوح، يبكي ونفسه يا عيني عليه يسمع كلمة ترد الروح. قلت الكلمة اللي بباله من يومها هتغير حاله، هجر طيفه يا ناس على طول، مالي بيه وما أشوفه في سر حاول، مالي بيه مهما اتكلم ولا اتألم، هغدر بيه مالي بيه مالي بيه، وهكذا. وكان لصوت الفنانة ليلى مراد تأثير عميق في نفسها، مما جعلها تقضي أوقات فراغها في الاستماع إلى اسطواناتها، واستطاعت بأذنها الموسيقية الواعية أن تحفظ أغانيها وترددها، وبصفة خاصة لحن يا ما أرق النسيم من فيلم يحيى الحب للموسيقار محمد عبد الوهاب. وعن حبها وتأثرها بالفنانة ليلى مراد تقول سعاد مكاوي: لو ذكرت اسم الفنانة ليلى مراد يا حياة قلبي، طب أنا بقى مش هكمل وحسيب الفنانة سعاد يا مكاوي حياة قلبي تكمل وتفسر معنى يا حياة قلبي. كنت مريضة بيها، مريضة يعني حب ما أقدرش أقولك قد إيه، ولغاية دلوقتي، مش يعني زمان وخلاص، لغاية دلوقتي ما أقدرش أسمعها إلا لازم أقول اللي هي بتقوله وأحس بيه، وانقالت حاجة وحسيت بيها إن هي نفسها يعني بتقولها غصب عنها. في ساعات الواحد بيضطر يقول حاجة بتبقى غصب عنه، ببقى زعلانة، إنما أنا تأثرت بيها تأثير كبير لدرجة هي نفسها لما كبرت بقى يعني تعرفت قالت لي: أنا عارفة أنت بتحبيني قد إيه، وأنا كمان بحبك قوي يا سعاد. يعني كنت أمنيتي أشوف ليلى مراد دي شكلها إيه، وجات الفرصة. كان في فيلم لها مع أحمد سالم، الماضي المجهول، الماضي المجهول، وكان في لحن سلم عليه، فقالوا تبتدي في الأول بنت رقاصة مع ليلى مراد تغني الكوبلي الأولاني وتقول هي سلم علي، وبعدين تاخد منها ليلى مراد تكمل. نجيب مين؟ ما عرفش طبعا مين اللي رشحني، فبصيت لقيت نفسي في استوديو مصر وجنبي ليلى مراد وانا بقول سلم علي. فايت العروس على جنينة، الورد قال لها يا زينة، وبكمل الكوبلي وبتبتدي تاخد مني ليلى مراد وتغني. كان حيغمى عليا وأنا بقى صغيرة سنا طبعا، واقفة جنبها بترعش، الورقة اللي أنا بحفظ منها عمالة تتهز، وهي طبعا مش عارفة دي مين ولا تبقى إيه، وأنا فعلا لسه يعني لا تعرفت ولا أي حاجة. وأحب أذكر هنا أن أول حاجة في حياتي عملتها بعد مالي بيه وبعد الإذاعة كان سلم علي. اللحن ده اتعرفت وانا في استوديو مصر، البنت دي صوتها حلو، فكان موجود 3 4 مخرجين مع احمد سالم، وقالوا له البنت دي هيبقى في يوم لها شأن. تدور الايام وطبعا يعني اتعرفت شويه وتعامل صاحب بالين، وبعدين لما كبرت شويه قابلتني مدام ليلى، قالت لي: فاكرة ان احنا غنينا مع بعض يا سعاد زمان؟ قلت لها: طبعا فاكرة، ده تاريخ، وبعدين فاكرة دي بداية حياتي اللي هي سلم علي. هتقول لنا ايه؟ اقول ايه؟ اقول سلم علي لحن، يعني اقول قصدي كوبليم اللي هي قالته. اتفضل. يا عاشق الورد وحسنه، ده الورد مايل على غصنه، ما تهني قلبك بما حسنه حبيبي. ده هي قالته اللي أنا قلته. فايت العروس على جنينة، الورد قال لها يا زينة، لون الخدود غالي علينا حبيبي. لنستمع إلى لحن سلم علي، غناء ليلى مراد وسعاد مكاوي. ادي احنا بقينا عند بيت الست منى زنوده. شوف قلبك. دور يا حسن افندي. انا وهو واحد. هات وريني. ده من مجالنا. الله اكبر. اتعدني. وتميزت سعاد مكاوي بصوت باسم رقيق ورشيق، فيه عذوبة وفيه حلاوة، وقد برعت في غناء الألحان ذات الإيقاعات السريعة المرحة التي تشيع البهجة. ومن هذه الألحان نستمع إلى لحن نويت على إيه وقصدك إيه وإيه تاني وإيه يرضيك بروح أفديك وتهواني. كلمات الشاعر الغنائي سيد مرسي، تلحين الفنان فؤاد حلمي، مقام جهار كاه. قصدك ايه وايه تاني وايه يرضيك بروح افديك وتهواني. نويت على ايه وقصدك ايه وايه تاني وايه يرضيك بروح افديك وتهواني. نويت على ايه لو كنت نا القلب لو كنت نويت تسعدني طمني يا نور العين وكفاية عليك توعدني وتوفق بين قلبين ده انا قلبي يحبك حتى اسأل بس انت تملي اللي بتتقل ده انا قلبي يحبك حتى اسأل بس انت تملي اللي بتتقل ما هونش عليك امان عليك ما تنساني نويت على ايه وقصدك ايه وايه تاني نويت على ايه ايه لو تقسى يا روحي عليا رح اقولك والنبي زدني اصل انا حبيت يا عناي اصل انا حبيت يا عناي واحبك مهما تكدني مكتوب لي احب اللي في بالي من غيرك سهرني ليالي مكتوب لي احب اللي في بالي من غيرك سهرني ليالي وليلي طال وملو الزل اهلياني نويت على ايه وقصدك ايه وايه تاني وايه يرضيك بروح افديك وتهواني نويت على نويت على ايه ايه ايه انا بترجاك من بس انا ما اقدرش اتحول عن حبك واسألي انا بترجاك من الاول تحكي لي نويت على ايه بس انا ما اقدرش اتحول عن حبك واسألي وصفولي غرامك يا غرامي وحياتك تسعد وصفولي غرامك يا غرامي وحياتك تسعد ايامي ده انا بهواك وبتمنك تقول تاني نويت على ايه وقصدك ايه وايه تاني وايه يرضيك بروح افديك وتهواك واتجهت سعاد مكاوي إلى السينما وكان أول الأفلام التي اشتركت فيها الكنز المفقود مع الفنان بدر لامة وأدى نجاحها في هذا الفيلم إلى اشتراكها في أكثر من 70 فيلما منها صاحب بالين شمشون الجبار ابن عنتر منديل الحلو قلوب الناس بلد المحبوب نحو المجد حدوة الحصان خبر أبيض أسمر وجميل لسانك حصانك ملايكة في جهنم عرايس المولد غزية من سنبط ومن فيلم قلوب الناس تغنينا سعاد مكاوي لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين واللي شافونا ليه يحسدونا ويفرقوا القلبين كلمات الشاعر الغنائي محمد حلاوة تلحين الموسيقار محمود الشريف مقام بياتي لما رمتنا العين شوف انت فين فين وانا فين واللي شافونا ليه يحسدونا واللي شافونا ليه يحسدونا ويفرقوا القلب لما رمتنا العين شوف انت فين فين فين وانا فين فتحت مواهب سعاد مكاوي على ألحان العديد من الملحنين أمثال علي فراج ومحمود الشريف وعبد الرؤوف عيسى وأحمد صدقي وفؤاد حلمي وحسين جنيد وعلي إسماعيل وسليمان فتح الله. وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب هو الأمل الذي تتطلع إليه سعاد مكاوي ليتبنى صوتها. وعن لقائها بالموسيقار محمد عبد الوهاب تقول سعاد مكاوي: احنا هنرجع بالتاريخ لورا شوية وهتحددي لي السنة بالتحديد لما اذكر فيلم بلد المحبوب، هنقول سنة 49. التاريخ ده مرتبط بفيلم بلد المحبوب ومرتبط بحدث أنا بعتبره حدث في حياة أي فنان. بالزبط. لما يلتقي بالموسيقار العملاق محمد عبد الوهاب. طبعا دي قصة طويلة. أيوة. حسب لك الميكروفون وأقولها وتحكي للمستمع قصة هذا اللقاء. كنت بعمل فيلم في استوديو شبرا. الفيلم ده مع فنانة اعتزلت وما فيش داعي أقول اسمها دلوقتي. وجي الأستاذ عبد الوهاب يزورنا عشان يشوفني، عشان هو يعني بيتكتك على كبير بقى، ويعني لازم يفكر الأول ويشوف الأول وهل دي تصلح ولا لا، وقبل ما يديها اللحن طبعا يعني مش كده يعني خلاص تغني وخلصت، لا يشوف دي ايه بالظبط. فجه وكان في نيته انه حينتج بلد المحبوب، فقالوا له علي، فقال طيب يعني اشوفها. قالوا له في فيلم في استوديو شبرا وهي بتشتغل فيه. فطبعا مين ما يتمناش الاستاذ عبد الوهاب يجي له يزوره. فقام الاستوديو كله، وطبعا جه الاستاذ عبد الوهاب ومعاه اتنين تلاته مش فاكره بالظبط مين، وتصورت معاه وتصورنا كلنا. وقال طب ممكن اخش اتفرج على شويه حاجات من اللي انتوا اشتغلتوها في الاستوديو. فالمخرج قال له اه ممكن قوي، فرجوا على شغل لي انا بالذات يمكن اكون عجبته. فلقيت بعد فترة بسيطة قوي بعتلي أوردر أروح واتفق مع الأستاذ عبد الوهاب، ورحت واتفقت وكان واشتغلت معهم. قالوا البياض اللي هو سبب شهرتي لما كبرت ما كانش اللحن ده بتاعي، يعني كان فيه لحن دويتو أو هو تريو بيسموه في السينما تريو، هو إحنا الثلاثة أنا وإسماعيل وسعد عبد الوهاب ولحن تاني برضو إحنا التلاتة. فجه الأستاذ عبد الوهاب سمع الحاجات اللي أنا عاملها تسجيلات، فكان في سعد عبد الوهاب حيغني قالوا البياض أحلى ولا السمر أحلى، يعني الأغنية أصلا كان بصوت راجل المفروض يغني، هي تعملت للأستاذ سعد عبد الوهاب معمولة له، والمفروض ان هو في الفيلم بيغني الواحده شقره وواحده سمراء. وبعدين الاستاذ عبد الوهاب لما شافني عامله ايه في الفيلم في الاغاني فكلم المخرج قال له دلوقتي انا عاوز اللحن ده تغنيه سعاد، قال له لا ملهاش موقف سعاد انها تغني قالوا البياض، لان ده المفروض بيغني للبطله وبيغني لبطلة تانية برضو، الاثنين يعني أبطال، فسعاد تغني اللحن ده بصفتها إيه دي بتشتغل شغالة في الفيلم عند واحدة منهم. قال له ما عرفش دخل لي أي موقف في الفيلم سعاد تغني قالوا البياض أحلى، يعملوا إيه؟ خلوني أنا اضطريت أسيب المكان اللي أنا فيه بشتغل فيه وأروح عند البطلة الست هي البيضة دي عشان أغني قالوا البياض أحلى ولا السمر أحلى. فجاء يعني سعد وقلت له طب ليه دلوقتي أنا أغني اللحن ده بتاعك وبتاع، قال لي يعني هو ده اللي حيعلق يا سعاد في الفيلم يعني مش مشكلة، هو هادي كده. قلت له اوعى تكون زعلان، قال لي لا أبدا ده ما أقدرش كمان أتكلم في الموضوع ده، خلاص هو اختار الأستاذ وخلاص وخلصت على كده. الفيلم كله نجح، الألحان عدت عادي جدا، اللحن الوحيد اللي كانت الناس بتخش عشان تتفرج على الفيلم عشان تسمعه قالوا البياض أحلى، يعني هو اللحن اللي فعلا علق مفيش غيره. مع قالوا البياض أحلى كلمات أبو السعود الإبياري، لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، غناء سعاد مكاوي، مقام نهاوند. قلت اللي شاريني جوه العمر مشواك لكن بتجرحني مهما يطول غلبي ما تهونش على قلبي مهما يطول غلبي ما تهونش على قلبي صابر على حبي والصبر فيه وتعد سعاد مكاوي من أصلح الأصوات لغناء الألحان الثنائية والصور الغنائية لرشاقة أدائها وعمق تعبيرها، وقد اشتركت مع كثيرين من الفنانين في غناء هذه الألحان سواء في الإذاعة أو في السينما، منهم محمد أنديل وعبد العزيز محمود وكارم محمود وعبد الحليم حافظ وسعد عبد الوهاب وعادل مأمون وإسماعيل ياسين ومحمود شكوكو. وعن ذلك تقول سعاد مكاوي: كلامنا عن السينما بينقلنا الحقيقة للحديث عن الثنائيات الغنائية أو الديالوجات زي ما بنسميها. في الأفلام غنيتي ديالوجات كتير قوي. أيوة. في غير الأفلام عملت ديالوجات ولا كانت مقتصرة فقط على الأفلام؟ لا، في الإذاعة عملت كتير. زي إيه؟ عملت أنا والمرحوم عبد الحليم. أيوة. أنا ولدت. أيوة. عملت مع عادل مأمون يوم جديد. عملت مع واحد اسمه عبد الرؤوف إسماعيل أظن، عبد الرؤوف إسماعيل بالضبط كده، عملت مع دويتو جميل جدا. صديقي المستمع، ومن الفنانة سعاد مكاوي نستمع معا إلى دويتو يا ترى انت مين، ويشترك معها بالغناء الفنان عبد الرؤوف إسماعيل، كلمات الشاعر بيرام التونسي، لحن الموسيقار علي إسماعيل. مش انتي يا ترى انت ولا مش انت يا ترى انت ولا مش انت يا ترى انت ولا مش انت ما اعرفش يا ست الحسنى لا شفتك امتى وشفتك فين يا ترى انت ولا مش انت انا متحير بين امرين ما اعرفش ولا اتذكرش انا شفتك امتى وشفتك فين يا ترى انت ولا مش انت يا ترى انت ولا مش انت وانا برضك فاكره لمحتك راكب نوبه في الاتوبيس ومعك بكيه ورد ورايح بو لا عروسه ولا عريس وانا برضك فاكره لمحتك راكب نوبه في الاتوبيس ومعك بكيه ورد ورايح بو لا عروسه ولا عريس اتوبيس معرفش تمانية ولا تلاتة ولا اتنين يا ترى انت ولا مش انت يا ترى انت ولا مش انت مركبتش اتوبيس ابدا ولا في المترو ولا في الترام ولا عمر عرفت ذاكرها بريم وترسل وحدك كان. مركبتش اتوبيس ابدا ولا في المترو ولا في الترام ولا عمر عرفت ذاكرها بريم وترسل وحدك كان. انا عندي جراج في عمارتي وعندي اقل اوتومبيلي يا ترى انتي ولا مش انتي يا ترى انتي ولا مش انتي يا ترى انتي ولا مش انتي يا ترى انتي ولا مش انتي. انت بقى اللي لمحتك وانا بتفسح في القرمان ونهارها ماشي لوحدك عمال تقرا في الجورنال. يبقى انت بقى اللي لمحتك وانا بتفسح في القرمان ونهارها ماشي لوحدك عمال تقرا في الجورنال. بأمارة ما انت ساعتها بتقرا بعين وتبص بعين. يا ترى انت ولا مش انت يا ترى انت ولا مش انت يا ترى انت ولا مش انت يا ترى انت ولا مش انت. تكونيش انت اللي لمحتك بالفستان اخضر جورجي وروايحك كانت فجة وهل عليا بالفيولين. تكونيش انت اللي لمحتك بالفستان اخضر جورجي وروايحك كانت فجة وهل عليا بالفيولين. والريحة الحلوة تملي اتذكرها سنة وسنتين. يا ترى انتي ولا مش انتي يا ترى انتي ولا مش انتي. ايوه الفستان الاخضر ايوه الفستان الاخضر. مش فاكرة أو نكرة مش نكرة أديني بتفكر الفستان أخضر جورجيت. أيوة وروحت نهارها لطنط يا دوبك رحت وجيت. لازم انت ولا مش انت لازم انت ولا مش انت. وإن كنت انتي ولا مش انتي ظني أقل وكان في محله علشان رسمك من غير اسمك كان في خيالي وطيف وظله. وإن كنت انتي ولا مش انتي ظني أقل وكان في محله علشان رسمك من غير اسمك كان في خيالي وطيف وظله. نحتار ليه ونتعب ليه ونساه كان وكان يا مكان في اي زمان واي مكان. نحتار ليه ونتعب ليه ونساه كان وكان يا مكان في اي زمان واي مكان. ونحتار ليه ونتعب ليه ده يبقى حبيب يود حبيب يظنوا بعيد وهم جيران. ونحتار ليه ونتعب ليه كتير بيكون كلام بعيون سؤال وجواب. ونحتار ليه ونتعب ليه ده يبقى حبيب يود حبيب يظنوا بعيد وهم جيران. ونحتار ليه ونتعب ليه كتير بيكون كلام بعيون سؤال وجواب. وعلى المأذون وعلى المأذون وعلى المأذون. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي قدمناها بمناسبة ذكرى 40 لرحيل الفنانة الرقيقة سعاد مكاوي. قدمنا فيها باقة من الألحان التي اشتهرت بها وأسعدت بها محبي فنها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.